والمولي وصية وغدت دماؤك للهواعي مدادا ومضيت في كفن الشهادة شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعاد وغدت من دمك والمولي وصية وغدت دماؤك للهواعي مدادا ومضيت شامخا تطوي الزمان وتقهر الأبعاد اليوم تفتلش النمارق ضاحكا والحور يفتلشن النحور وسادا جنات عدن صاغها رب السماء سلقى بها الأجداد والأحقادا ومحمد يلقاك في أفنانها وترى بها الصديق والجواد تلقى بها الشيخ الجليل ومن مضوا وترى بها الأبرار والعباد وترى بها الأبرار والعباد.